على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب التقوى حتى مع الذي تبغضه فأنت مطالب بالعدل، حتى مع الكافر أنت مطالب بالعدل. الكافر إذا ظلمته وجاء عليك استجاب دعاه إذا كنت ظالما له، كفره عليه وصدقه على نفسه، لكن الله سبحانه وتعالى لا يرد دعوة مظلوم. فالشاهد يعني من هذا كله أن هذه سورة من سور أخلاق الإسلام وأخلاق النص عند المسلمين، أنهم إذا علوا على أعدائهم لا يتجاوزون حدود الله سبحانه وتعالى فيه. لما مثل الفرس المجوس بقتل وشهداء الصحابة أو المسلمين رضي الله تعالى عنهم في حروب الفتوح، مثلوا تمثيلا فظيعا بجثث المسلمين، فأقسم عمر رضي الله تعالى عنه يعني أن يفعل بهم مثلما فعلوا بالمسلمين، أو أقسم بعض القوات أن يفعل ذلك، فبلغ ذلك عمر فرد عليه عمر فقال ومنذ متى أو متى كان لنا في الفرس أسوة؟ ومتى كان لنا في الفرس؟ هل يعني أن القاعدة أنه لا أسوة في الفرس؟ لا أسوة في الفرس، شرعنا يحرم علينا التمثيل بين الفرس بقول النبي عليه السلام ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا راهبا إلى غير ذلك من الوقائع. هنا هذا خلق من أخلاق الحرب في الإسلام، أن لهذه الدول المتغطرسة الآن المتكبرة في أمريكا وغيرها من بلاد الكفر التي أن تجتمع كلها على المسلمين، أن يفقهوا يعني ألف باء هذه المبادئ الراقية الثانية الإلهية، فإن تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فانبذ إليهم على سواء، انبذ إليهم يعني اطرح إليهم عهدهم، قل لهم قبل أن أؤاخذكم بما أشعر به عندكم من مخايل الشر ونيات السوء التي أظهرتها أفعالكم، فقبل أن تضربهم وقبل أن لابد الأول أن تعلن لهم أنك نبذت لهم العهد، إلغي أولا العهد على سواء حتى تصبح أنت وهم سواء في العلم بأن العهد قد نقض، لكن أن قبل أن تحاربهم وتضربهم قبل أن تعلمهم بنقض العهد وتطرح عليهم عهدهم هذا لا يجوز، يعني لأن هذا غدر، والمسلم لا يغدر أبدا، المسلم لا يغدر. لما سأل هرقل أبا سفيان أيام بعثة الرسول عليه السلام قال هل يغدر؟ قال لا. فهذا من أخلاق الأنبياء وأخلاق أتباع الأنبياء أنهم لا يعرفون الغدر أبدا، واضح؟ مهما كان في الغدر مصلحة، مهما كان في الغدر مصلحة، فالمسلم لا يغدر أيا كان ويحترم عهده ومواثيقه. فانزل إليهم أي اطرح إليهم عهدهم على سواء أي على طريق مستوى قطب، لأن تظهر لهم النقضة وتخبرهم إخبارا مكشوفا لأنك قد قطعت ما بينكم وما بينك وبينهم من الوصلة، ولا تناجدهم الحرب وهم على سوهم بقاء العهد، وهم على توهم بقاء العهد، إياك أن تبدأ بحرب وهم يتوهمون أن العهد باقي، لابد أن تعلن لهم أن العهد انتهى أولا. أي نعم. كي لا يكون من قبلك فائدة خيانة أصلا وإن كانت في مقابلة خيانتهم، إن الله لا يحب الخائنين، تعليل للأمر بالناس، يقول الله عز وجل إنما أمرتكم بهذا الحكم وإما تخافن من قوم الخيانة فانزل إليهم اطرح ارمي إليهم العهد على سواء، تصبح أنت وهم مستويين في العلم بأن العهد انتهى، حينئذ يجوز لك أن تنجدهم الحظ. أما إذا كانوا على احتمال على تراهم أن العهد باقٍ فلا يجوز لك أن تنجدهم الحظ، ولا ترتكب الخيانة حتى لو كانوا هم خائنين، أنت فيما مضى ظهرت لك مخايل الخيانة والغدر منهم، لكن مع ذلك هم يليق بهم أن يخونوا، أما المسلمون فلا يليق بهم أبدا أن يخونوا أو أن يغدروا، فلابد أولا أن يعني يفعلوا ذلك. فكي لا يكون من قبلك سائبة خيانة أصلا وإن كانت في مقابلة خيانتهم، إن الله لا يحب الخائنين، هذا تعليل للأمر بالنبذ، إما باعتبار استلزامه النهي عن مناجزة القتال لكونها خيانة فيكون تحذيرا له صلى الله عليه وسلم منها، وإما باعتبار استتباعه للقتال فيكون حثا له على النبذ أولا وعلى قتالهم ثانيا، كأنه قيل وإما تعلمن من قوم الخيانة فانبذ إليهم ثم قاتلهم، إن الله لا يحب الخائنين، وهم من جملتهم لما علمت من حالهم. أي نعم. ودلت الآيات على جواز معاهدة الكفار لمصلحة ووجوب الوفاء بالعهد إذا لم يظهر منهم أمارة خيانة، وتدل على إباحة نبذ العهد لمن توقع منهم غائلة المكر، وأن يعلمهم بذلك لئلا يعيبوا علينا بنقض الحرب مع العهد. أهمية إيه؟ أهمية عدم تفويت صورة الإسلام والمسلمين في نظر الكفار، لأنهم إذا رأوا منا الغدر والخيانة فيقولون لو كان في دينهم خير لما غدر وما خانوا. فالمسلم يعني واقف على ثغرة من ثغرات الإسلام، يجب أن يكون حذرا في سلوكه، أولا لتقوى الله لأن الله الذي أمره، ثانيا لتحصيل ما في ذلك التشريع من الحكم، تماما كما في سورة النحل في قوله سبحانه وتعالى في أواخر سورة النحل يقول الله عز وجل ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تتجلى قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما أصابتكم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم. هذه الآية في غاية الأهمية في هذا الموضوع. يقول تبارك وتعالى بعدما نهى عن الغدر والخيانة والخداع الناس عن طريق الحلف، أن يغش واحد يقول له والله العظيم أنا ما اشتريت هذه البتاع إلا والله أنا ما كتب فيها غير كذا مثلا، أو يستعمل اسم الله سبحانه وتعالى والحلف باسم الله العظيم في خداع الناس، فالناس تأمن له ثم بعد ذلك يحدث ويخون ويخلف العهود وينقض المواثيق. فلذلك يقول تعالى ولا محذرا المؤمنين ولا تتخذوا ايمانكم ذخرا بينكم، لا تستغلوا الحلف واليمين ولا تستغلوا اسمي العظيم في الافساد بين الناس، في الافساد في الغدر والخيانه، اياك ان تستعمل الحلف في الغدر والخيانه، ولا تتخذوا ايمانكم ذخرا بينكم يعني الافساد بينكم، فيترتب على فعلكم هذا اذا يعني اتخذتم الايمان جنة استجننتم خلف الايمان جعلت الايمان مش الترك تكونوا حارسين بعد ما كنتم مستقيمين فتزل قدم بعد ثبوتها تقعون في هذه المعصيه فتعاقبون عليه. الامر الثاني لكم عذاب اخر يترتب على سوء خلقكم، لان سوء الخلق ييسر الناس من الاسلام. فالكفار إذا رأوكم تعاهدون ثم تحذرون، تحدثون فتكذبون، تحلفون ثم تنقضون العهود بخلاف الذي حلفتم عليه. في هذه الحالة هم أنتم في هذه الطريقة ستشوهون الإسلام في مظاهرهم. يقول لو كان الإسلام دين حق لغير سلوك هؤلاء الناس. وفي الحقيقة ليس عذرا لهم. لكن هذه طريقتهم في التكفير. فينبغي أن نقول ألا نكون نحن فتنة لهم. يعني في فرق بين ان المنبع نفسه يكون منبع طاهرا صافيا، ومن ان هذا الينبوع حينما يجري المياه تختلط بالطين وبالقذورات وبكذا وكذا. واضح؟ فالاسلام يعني لا يؤخذ من خلال واقع المسلمين، لكن يؤخذ من منابعه. هذا الذي ينبغي ان ينبه كل من يقدر على الاسلام عليه، حتى لا يفتن باحوال المسلمين المذهله التي وصلوا اليها الان. واضح؟ فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء، فيذوق الله سوء العذاب. لماذا؟ لأنكم تسببتم في صد غيركم عن الإسلام وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم، لأنكم صددتم عن سبيل الله شوهتم الإسلام بسوء الخلق، فبالتالي رفض الناس دخول الإسلام وحرمتوهم من نعمة الإسلام بسبب إعوجاج سلوككم وعدم استقامتكم. هذا لا شك أن هذا يعني مهم جدا، نعم مهم جدا في خطورة سلوك المسلم حتى مع الكفار، أنه ينبغي ألا يسلك سلوكا ينفره من الاسلام. بالعكس يقول النبي عليه الصلاه والسلام تبشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. اي نعم يقول تبارك وتعالى ان الله لا يحب الخائنين، يعني ولو كانوا من المؤمنين الله لا يحبهم، ولو كان الكفار خانوا فالله ايضا لا يحب مقابله الخيانه بالخيانه، لان الخيانه لا تحل بحال من الاحوال، لا تظن ان من خانك يجوز لك ان تخونه، لا، وتقول هذا عدل، لا ليس من العدل، يعني من سرق مالك هل يجوز ان تسرق ماله؟ ولا تقل من خان، ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تقل من خانك. ونحن اذا يعني راجعنا كثير جدا من بلدان الارض بالذات شرق اسيا، مدن شرق اسيا وكثير من البلاد الافريقيه ما فتحت بسيف ابدا، الناس لا اريد تفتيح دماء على الاطلاق، مثل اندونيسيا والفلبين وهذه المناطق في شرق اسيا، كيف وصل الاسلام الى هذا الرواق؟ وصل عن طريق اخلاق الدعاه، اخلاق التجار بتحرير الاخلاق، يعني كما عبر بعض الكتاب قالوا المهم ان هو كاتب بريطاني اعتقد واحد مستشرق بريطاني بيتكلم على دخول الاسلام في هذه المناطق في شرق اسيا فيقول انهم كانوا يعني كانوا دعاه في زي التجار يتقمصون في بلاد التجار لكنهم دعاء للاسلام باخلاقهم فكان المسلم اذا نزل في بلد من هذه البلاد الناس تدهش من حسن خلقه تدهش من سلوكه تدهش من تقواه من عزله من انصافه لأن لا ما أريد أقول تماما كما يحصل الآن للأسف الشديد مع هؤلاء الأنجاس المشركين من الكفار من الشرق أو من الغرب الذين يأتون إلى دماء فيتذلل الناس لهم تذللا غريبا جدا مع أنه نجس منجس خبيث مخبى واحد يشرك بالله قلبه ما في توحيد فكيف يعني يذل المسلمون هؤلاء الكفار بهذه الطريقة ومع ذلك لأن الموضوع حسن المعاملة مع الناس فن يضربون عليه من الصغر فن له طبع التجاري إلى حد كبير لكن أيا كان الخلاصة أنهم يحسنون معاملة الناس كثير منهم يحسن معاملة الناس ويؤدون حقوق الخلق فكم تكون فتنة كثير من الناس إذا رأوا هؤلاء يفعلون هذه الأشياء ويحسنون به للأسف نحن نتفرض ضرب هذا المثال الآن وهم لا يستحقون أن يكونوا قدوة بلا شك لأنهم مشركون كفر نجسة فإن المشركون نجسة لكن نقول أنه قرر بالصورة كما يفتن الآن الناس بهؤلاء الناس كما يعني بالضبط من الكلام يجيب بعضه كان احد الاخوة يحدثني فيقول لي انه كان في يعني احد الاخوة في بعض الدول الاوروبية فواحد المسلمين جاي يصافح على المسلمين وقاعد يمدح الجماعة في الكنيسة ازاي ليه ده كل كان يقول انا يعني كنت بحتاج الفلوس ورحت لكتيبة المسلمين احد افرادنا رحت الكنيسة أعطوني وأعطوني وأعطوني وأغدقوا علي العطاء واضح والمسلم لو أعطاني يقعد يقول لي أنت هتسد ويتابعني وكذا لكن هذا يعطيني بلا ثمن فالأخ جزاه الله خير رد عليه قال له إيه؟ قال له الثمن تدفعه أنت الآن هذا هو الثمن الذي تدفعه أنك تمدح الكفار فهم لا يعطونك لوجه الله لكن يعطونك لغرض هو أن تدفع لهم هذا الثمن الآن أن تمدحهم بأنهم أناس كذا وكذا وكذا ثم ذكر الاخ عذرا للمسلمين قال المسلمين انت عارف اغلبهم فقراء واغلاب فيعني لا يجدون سوى القوت الذي يعيشون به فما يتمكن كثير منهم اما ضعف اليقين او الايمان او ضعف ذات اليد لا يتمكن من النفقه اما هؤلاء فكل عامل في هذه البلده كل موظف يقتطع منه حتى المسلمين الموظفين من المسلمين في هذه البلاد الاوروبيه البعض البلاد الاوروبيه يقتطع منه ضريبه الكنيسه يعني كل مرتب حتى تعطى لتدعيم الكنيسة فمن أجل ذلك يسخرون هذه الأموال في التبشير بالنار والدعوة إلى النار واضح فالشاهد من الكلام اللي بيقول له إيه أنه الثمن أنت تدفعه هذا هو الثمن الذي تفعله الآن نفس الكفار واضح فالشاهد نعود لموضوع يعني حسن الخلق الكثير جدا من البلاد ما فتحت بخير إلا أن فتحت بحسن الخلق كانوا دعاة في زي تاجر هو ظاهره تاجر لكن في الحقيقة هو إسلام يتحرك وبذلك دخلت الأمم في ديننا أفواجا بسبب هذه القدوة واحد فقط مسلم ينزل البلدة يأثر الناس لحسن خلقه بخلاف هؤلاء الذين يعني يفسدون في الأرض حيث ما حلوا بتبرجهم وبعم فسادهم وبكفرهم وتشريعهم بالله سبحانه وتعالى إن الله لا يحب الخائنين يقول دلت الآية على جواز معاهدة الكفار للمصلحة ووجوب الوفاء بالعهد إذا لم يظهر منهم أمارة الخيانة وتدل على إباحة نبذ العهد لمن توقع منهم غائلة مكر وأن يعلمهم بذلك لئلا يعيبوا علينا بنصب الحرب مع العهد حتى لا نسوه صورة الإسلام وهذا ما دلنا عليه رسول الله عليه وسلم لما أراد بعض الصحابة أن يقتل ذلك الرجل المنافق قال دعه لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه إذا وضعها في اعتباره لو أشيع في الجزيرة العربية أن محمدا الناس يسرون في دينه ثم بعد ذلك معاذ الله وحكاه على الإسلام إذا به يقتله ويغدر بهم فإذا ساعت هذه الشائعة ما ثمرتها تخويف الناس من الدخول في الإسلام المسلمين الإرهابيين المسلمين يقتلون من يدخل في دينهم فحرصا على سمعة الإسلام وسمعة المسلمين حتى لا يصد عن سبيل الله نظر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الأكبر ومنع قتل من يستحق القتل فقال دعه لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب يعني معنى كلام أن ذلك يتركر عليه تسويه صورة الإسلام وصد الناس عن هذا الدين لأنه من المؤلم الشديد جدا أن كثيرا مما يصدون عن الإسلام بسلوكه

فالمفروض جميع بلاد المسلمين تكون دولا إرهابية، بمعنى أنها تكون دولا قوية حتى لا تنفرق عليها الدول الكافرة. فهذا الإرهاب إرهاب مشروع وإرهاب القرآن يحثنا عليه، لأن لما زالت هذه الهيبة ولما زال هذا الإرهاب إلى غير الآن يعني يطؤون أعناقنا ويذلوننا كما ترون ليل نهار. لماذا؟ لأننا لم نعد إرهابيين، نحن أصرنا مقلاني الأغفار كالأسد الذي نزع ناره وكالسيف الذي اتخذ من الحسد. نحن عبارة عن دمى لا نكاد يعني، لكن طبعا المسلمون فيهم خير، أن نقول يعني لا خير في الأمة، لكن نقول أننا خسرنا في هذا الجانب، بل صرنا نسوه الإسلام بأنه دين الإرهاب. حينما يقول ذلك يهود ونصارى ومشركون وملاحدة يقولون الإسلام دين الإرهاب، يقول صدقتم، وإن كان يعني قوة المسلمين تدخل عليكم الرعب والخوف والخشية فهذا هو المقصود، ترهبون به عدو الله وعدوك، لأن يعني الباطل ما يفهم غير هذه اللغة. لكن حينما يعني يأتي وصف الإسلام بالإرهاب ممن يزعمون الإسلام ومن ينتصرون الإسلام أن الإسلام دين فيه بذور الإرهاب ويصبح كلمة الإرهاب مرابطة لدين الله ودين الحق، فهذا زندقة وإلحاد وكفر بدين الله سبحانه وتعالى. مسلم يقول لوحده دينه بأنه إرهابي، فالإرهاب بهذا المعنى مطلوب. ولولا ضياع هذا الإرهاب الآن وقدرتنا على إرهاب الكفار لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من الذل واللهب بل الهرولة وراء أعداء الله وأحبط خلق الله من اليهود وغيره. أي نعم، يقول النبي عليه السلام في ظل خصائصه يقول ونقرت بالرعب مسيرة قهر. هذه من الأسلحة التي من جنود الله، الرعب. إذا العدو قصد المسلمين أو قصد النبي عليه السلام من مسير الشهر من أول ما المسافة تقع في الشهر كان نصل إليها يلقى الرعب في قلبه ويخاف من الرسول عليه السلام ويخاف من المسلمين، ونقرت بالرعب مسيرة قهر. فالرعب من أسباب النصر على الأعداء، هذا شيء معروف. رحمه الله يأتي الكلام جديد، أنا أشوفكم يعني معجبين بهذا، فهذا ما هو جديد. احنا نشتي شيء اسمه حرب البذل في حرب الاعصاب والحرب النفسيه، ما هي هذه الحرب مع اعداء المسلمين، ان يوقع فيهم الرعب والخوف والتهيب من ملاقات المسلمين. ولذلك هم يخافون جدا من اي صوره من صور الفداء او التضحيه. هم يعرفون اذا دخل الاسلام في المعركه او في اي صراع فتقتل في حق المعركه في اتفاق المسلمين، لانهم يعرفون ان المسلمين يعتقدون أنهم إذا قتلوا فهم في الجنة وإذا انتصروا فهي إحدى الحسنين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. والمسلم أعظم أمنية عنده أن يقتل الشهيد في سبيل الله، لأن عنده ضمانات مغفرة الذنوب وعنده الجنة وكذا ويكون حيا عند الله سبحانه وتعالى، فلأنه عنده يقين بوعد الله لا يخاف الموت. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. فإذا الإرهاب والتخويف لأعداء الله هذا من الحرب الباردة أو الحرب النفسية، هذا السلاح نحن الذين أخم يعني إيه أبطلنا مفعوله بأن شاركناهم في هذه الثورة وأصبحنا نوافقهم على أن الإسلام هو الإرهاب، فصرفنا عن سبيل الله عز وجل. لا شك أن كثير صرفات كثير من الناس ممن ينتسبون إلى العمل الإسلامي بلا شك أنها صرفات فوقت وأعطت لأنه مادة للتشويه والتشويه، ولكن لهم ليسوا معبرين بإطلاق. الذين يقولون الإسلام بإرهاب هم يتمادون ويتعدون كل الحدود في يعني كانت عملية مرحلة انتقالية، موضوع الإرهاب والتطرف دي كانت مرحلة انتقالية استعمال هذه الألفاظ، ولما تجاوزوا هذه المرحلة الآن الهجوم صريح جدا على الإسلام. لا يحتاجون أن يصفوا بالإيه بالإرهاب أو التطرف، الإسلام نفسه يسلم ويسد على ألسنة هؤلاء يعني الملاحدة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى دلت هذه الآية على وجوب إعداد القوة الحربية اتقاء رأس العدو وهجومه، ولما عمل الأمراء بمقتضى هذه الآية أيام حضارة الإسلام كان الإسلام عزيزا عظيما أبي الضيم قوي القنا جليل الجاه وثير الثناء، إذ نصر لواء سلطته على منبثق الأرض فقبض على ناصية الأخطار والأمصار وقبض شوكة المستبدين الكافرين وزحزح سجوف الظلم والاستعداد وعاش بنوه أحقابا متتالية وهم سادة الأمم وقادة الشعوب وزمام الحول والطول وقطب رحى العز والمجد، لا يتكئون لقوة ولا يرهبون لتطوى. يعني وصل من الدولة العثمانية اللي يضرب فيها المثل في دولة في يعني مراحل الخلافة الإسلامية أنها أضعف هذه الخلافات. ومع ذلك يسموها رجل مريض. ومع ذلك كانت الدولة اللي احنا بنسخر منها الان احنا طبعا اعزاء الاسلام يسمونها الاستعمار العثماني. لما كان المندوب العثماني ينزل للتفاوض في عاصمة من عاصمة الدول الاوروبية كانوا يتوقفون عن دق ادراك الكنائس احتراما له خاصة ان يغضب فيدخل المسلمون يفتحوا هذه البلد. فانظروا الى ما كنا فيه وما صرنا اليه. يعني احتراما له وشفقة تتوقف ادراك الكنائس بمواعيدها عن الدق خاصة انه يعني يترفز او يغضب فيجي جسر عثماني ويغضب هذه البلد. واضح ان حتى اوروبا كما حكيت لك مرارا ما ادري تذكرون ام لا يعني كانت اوروبا كلها تدخل في الاسلام لولا شؤم الشيعه قبحهم الله. يعني في النمسا في فيينا طبعا كانت عاصمه الدوله القديمه الاوروبيه القديمه. فكانت النمسا كل النمسا انا زرت هناك في فيينا وزرت النمسا الموضوع الاسلام شغلهم جدا في كل حيث ما تمشي هناك يعني شيء يتعلق بالاسلام. كمثال علم النمسا له علاقه بالاسلام. علم النمسا عباره عن خط ابيض في الوسط وخط احمر من فوق ويعني ثلاث اشكال الاعلى والاسفل احمر وفي الوسط فيه ابيض. لماذا؟ لان هذه ذكرى لمعركه حصلت في شارع هناك ما زال حتى الان اسمه طابور تراث او تراث يقولوا يعني من الفريق يعني شارع الطابور. طابور بكلمه تركي ان في نهر في فيينا بيقتل فيينا نصفين على احدى الضفتين وصلت جيوش المسلمين لهذه الضفه. فكانت جيوش الكفار النمساويين واقفه على الضفه الاخرى وهذه المعركه مصورينها على الجدران في الطرقات في الشوارع مرسوم على يمين المسلمين على يمين الكفار يرفعون الصليب وعلى اليسار المسلمون باللحى وبالهلال ويقاتلونه. واضح. في هذا القتال يعني اشتد القتال جدا حتى واحد من القتاوسة قبره هناك معروف في خليفة هناك يعني قبل بلاء قبيحا في محرمة المسلمين كان مجتهدا جدا في النكاية بجنود المسلمين في هذا القتال. فالمسلمون أدخلوه جراحة حتى إن كل كان يلبس ملابس بيضاء ويعني متحزن في الوسط بإيه بحزام أبيض مربوط بشدة يعني على وسطه. يعني صار كان نصف الأحمر كأنه تمثال مدهون بوية حمراء من كثرة الدماء التي يعني خرجت من جسده. فكل جسد في الأول باللون الأحمر وكل هذا الثوب الأبيض أخذ اللون الأحمر. فلما أهلكه الله سبحانه وتعالى وأخذه وقتل رفعوا الحزام من على وسطه فوجدوا أن مكان الحزام كان لون أبيض. فيعني سجلوا ذلك في عالم النمسا المنطقة الحمراء دي الدم من فوق وتحت والأبيض دي الحزام إشارة لهذا الرجل الذي أدلى هذا القبيح في محاربة المسلمين في تركيا. يعني الحقيقة ذكرات عندهم هناك كثيرة جدا لها علاقة بالإسلام. واضح يعني حتى لما هزم المسلمون في هذه المعركة ما هم ما هزموا كادوا لو فتحت فيينا كانت معظم أوروبا تدخل الإسلام تحت الدولة العثمانية. لكن اللي حصل أن الشيعة كان دائما كل من العثمانيين يروح علشان يعني يفتح أوروبا يقعنهم في ظهرهم إيه الشيعة ويعني يحتلون دار الخلافة فيضطر الخليفة إلى الرجوع لمطاردتهم. فهذا السبب المسلمين انسحبوا لما عرفوا أن الشيعة قعنوهم في ظهرهم كالعادة في كثير جدا من المراحل الكبيرة كما هو معروف. واضح. فكان ثمر ذلك أن انحصر النبض الإسلامي في أوروبا بسبب شؤم هؤلاء الشيعة والروافض لعنهم الله. الشاهد من هذا الكلام يعني ان المسلمين كانوا في حاله من العز الى عهد قريب. ما هو عهد بعيد الى عهد قريب كان العالم كله يعني يرهبهم وكان لهم خطوه لما طبقوا هذه الايه واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. فطبعا كي يستمر هذا العالم للمسلمين لابد ان يبقوا في حاله ضعف. وهذا الضعف الذي نحن فيه الى حد كبير جدا هو مفروض علينا بهذه القوة الكافرة الضابطة. كما سمعتم قريبا عن كيف امريكا عايزة تعمل عقوبات على مصر عشان صفقة الصواريخ اللي تخد مع كوريا الثانوية اخيرا عشان حاجة كده اتنفذ بقى كل الصداقة وكل هذا الكلام والعهود وكده لماذا يريد ان يكون في حاله ضعف حتى يتمكنهم من ارهابنا من طرف واحد تحت يعني ايه تحت السيطرتين بالاسلحه النوويه وبالقهر والاذلال حتى يستمر مسلسل التنازل الى اخره. فكل ما نحن فيه هو سوء ايه بسبب عدم وجود هذا الارهاب لاننا لا نقوى على الارهاب. فالارهاب ليس هو الطرفات التي تحكم بالقتل هنا وهناك. الارهاب ان تكون امه المسلمين امه قويه الجهاد جهاد امه وليس جهاد افراد. جيوش المسلمين تكون قويه حتى على الاقل تستطيع الدفاع. ما نقول تهاجم انه اضعف ذلك لكن تدافع عن يعني دينها وعن يعني مقوماتها. يقول انا كنت ايضا ذكرت لكم من قبل في نوع من الخطائر اسمه للاسف حتى الان اسمه ايه كرواسون اللي هو كرواسون من معناها الهلال ريتم في الانجليزي. فالهلال دي الفطيره واحد بالبيت يصممها بعد انهزام او انسحاب بعد ضغط الجيوش العثمانيه من نمسا لما انسحبوا هم قالوا انهزموا واضح. فعملوا هذا الفطيره بعملها الهلال وان احنا بناكل الهلال بنلتهم الدوله العثمانيه بنلتهم دول الاسلام. فالموضوع اللي ادى هذا حتى هذه الفطيره التي تعاطاها كثير جدا من الناس هنا هي عباره عن رمز لهزيمه المسلمين في نظر الكفار. تنظر الى اي يعني مدى حاجات كتير احنا بنعملها مش حاسين بيها. مثلا نقول نقول كيف اوف جود هوب راس الرجاء الصالح. ما هو الرجاء الصالح؟ ما هو جود هوب هذا الذي كان السبب في رحله بطل دبامه لجنوب افريقيا عشان يتحاسبوا ايه الموضوع كان كله ايه؟ بحث عن طريق لتطويق الدوله الاسلاميه دوله الاسلام من ايه؟ طريق اخرى لمحاصره المسلمين من الخلف. ولذلك سموه راس الرجاء الصالح يعني ان هم يستطيعوا ان يكتسبوا هذا الطريق الذي من خلاله يستطيعوا ان يدوروا من الجهه الاخرى لضرب المسلمين. فهذا هو الرجاء الصالح. حتى الان مدينه كيب تاون او راس الرجاء الصالح هذا. فالشاهد يعني كثير من الاشياء نحن نتجاهلها او لا نلقيها جدلا وهي في الحق كلها كانت تحوم حول معاداه الاسلام واذلال يعني المسلمين. يقول واما اليوم فقد ترك المسلمون العمل بهذه الايه الكريمه ومالوا الى النعيم والسرف فاهملوا فرضا من فروض الكفايه فاصبحت جميع الامه اثمه بترك هذا الفرض. ولذا تعاني اليوم من غصته ما تعاني وكيف لا يطمع العدو بالممالك الاسلاميه ولا ترى فيها معامل الاسلحه وذخائر الحرب بل كلها مما يشترى من بلاد العدو. اما ان لها ان تتنبه من غفلتها وتنشئ معاملا لصنع المدافع والبنادق والقذائف والذخائر الحربيه فلقد القى عليها تنقص العدو بلادها من اطرافها درسا يجب ان تتدبره وتتلافى ما فرطت به قبل ان يداهم ما بقي منها بخيله ورجله فيقضي والعياذ بالله عن الاسلام وممالك المسلمين لاستعمار الامطار واستعباد الاحرار ونزع الاستقلال المؤذن بالدمار وبالله الهدايه. قوله تعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم وعدوكم واخرين من دونهم يعني وترهبون قوما اخرين من دونهم يعني من دون من يرهب عداوتكم وهم المنافقون. هل المنافقون من العلمانيين والزنادقه والملاحده الان من الكتاب والصحابه هل اذا كانت الدوله الاسلام قويه في الديار هل كانوا يجرؤون على ما يجرؤون عليه الان؟ كل من هب ودب يالف كتاب يرفع عن القران يذكر في النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك حريه الفكر الى اخر هذا الالحاد والزندقه. هل لو كانت يعني دوله الاسلام قائمه ورايه الاسلام مرفوعه والدوله مهيبه الجناح قويه هل كان هذه الفئران وهذه الجلزان تجرؤ على الخروج من بحرها؟ لا يمكن. فهؤلاء هم الذين يشير الله سبحانه وتعالى اليهم بقوله واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون يعني هم المنافقون لا تعلمونهم يعني لا تعلمون انهم يعادونكم. هم يعرفون من هذا فلان اسمه فلان ابن فلان لكن لا يعرفون انه عدو يستبطن العداوه والحقد. لا تعلمونهم مش معناه لا تعرفون اشخاصهم لا تعرفون صفتهم انهم يعادونكم. الله يعلمهم يعني الله يعلم انهم اعداؤكم يظهرون عداوتكم اذا راوا ضعفكم يعني لانهم مثل الجراثيم تماما. الجراثيم تبقى موجوده في الجسم فاذا المناعه ضعفت تظهر وتنفخ ويعود الى ظهور المرض من جديد وينتكس. إذا قويت المناعة ما تستطيع أن تفعل شيئا في هذا الجسم. لذلك إذا الأطباء إذا أرادوا أن يزرعوا جسما غريبا في داخل جسم الإنسان يزرعوا عضوا غريبا في جسمه بيعملوا إيه؟ بيعطوا الأول أدوية تضعف المناعة في الجسم، تضعف المناعة، ضعف المناعة يتقدم فالجسم لا يدافع ولا ينزل هذا العضو الغريب الولد عليه. فنفس الشيء في الغزو الفكري وهذه الحرب الخبيثة، إذا يكون المناعة في الأمة بتبديع الشهوات والشبهات حتى يضعف جسم جهاز المناعة وبالتالي لا يستطيع أن يقاوم ويستسلم تماما. أي نعم، الله يعلمهم ثم شجعهم سبحانه على إنفاق المال في إعداد القوة ورباط القلب مبشرا لهم بتوفية جزائه كاملا. فقال عز وجل وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، يعني الذي أوضحه وهو الجهاد، يوفى إليكم يعني في الدنيا من الفيء والغنيمة والجزية والحرام، وفي الآخرة بالثواب المقيم، وأنتم لا تظلمون يعني بشرط الإثابة. ثم يختم الكلام وبه يختم هذا يعني الربع الفضل الأخير من سورة الأمثال بأن هذه الآية أصل في كل ما يلزم إعداده للجهاد من الأدوات، هي الدليل على وجود أن الأمة تعرف أسباب القوة حتى لا يقمع فيها أعداؤها. الثاني في قوله تعالى ترهبون به إشارة إلى التجافي عن أن يكون الإعداد لغير الإرهاب كالخيراء. انظر هنا يعني الله تعالى يقول الغرض من أخذ القوة وإعداد القوة المستطاعة ليس الخيلاء، ليس أن نقول نتكبر ونتسال على خلق الله، وإنما الهدف هو إيه؟ إرهاب أعداء الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل ثلاثة لرجل أجر ولرجل كسر أو كسر ولرجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله ورجل ربطها تغنيا وتعففا، هذه هي إيه؟ كسر ولم ينفع حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ست، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. أي نعم. وما ذكرناه في تأويل الآخرين وآخرين من دونهم أنهم هم المنافقون يشهد له قوله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.